قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لمعة الاعتقاد للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا أحبتي نسير في القواعد التي أصلناها لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة والمنطلق في التفكير العقدي عندهم. فبينا في بداية هذه الدورة قواعد خمس نعتبرها هي المنطلق في بناء العقائد وفي التفكير العقدي عند أهل السنة والجماعة، وهي طبعا محددات عامة، ضوابط عامة، لا تتكلم عن مسائل محددة، وإنما تتكلم عن منهجيات يجب أن تراعى وأن ينتبه إليها طالب علم الاعتقاد قبل أن يرج في تحرير مسائل هذا العلم. فكانت القواعد خمس. تكلمنا ابتداء عن أهمية التأصيل العقدي في بناء العقائد الصحيحة، وعرفنا خطوات التأصيل التي ينبغي أن يسير عليها الطالب إذا أراد الوصول إلى الحق. ثم انتقلنا في القاعدة الثانية للحديث عن مصادر الاستدلال المقبولة في البناء العقدي عند أهل السنة ومصادر الاستدلال المردودة. ثم في القاعدة الثالثة تحدثنا عن الهدف من إقامة الدرس العقدي، وهو أننا نريد من خلاله أن نعرف العقيدة التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن ندين بها وأن نعمل بهذه العقيدة. ثم في القاعدة الرابعة تكلمنا عن أحد أهم أسباب الانحراف عن العقيدة الحقة، وهو ضعف اللغة وضعف المعرفة بالاستعمال الشرعي للألفاظ. ثم في القاعدة الخامسة التي ختمنا بها حديثنا في المجلس السابق تكلمنا عن أهمية التوثيق العقدي للأقوال في الوصول إلى الحقيقة، سواء معرفة العقيدة الحقة التي نريد أن ندين الله بها أو ما هي الأقوال التي قال بها الأئمة والفرق والطوائف. فكانت هذه القواعد الخمس التي بنيت عليها حديثي معكم في هذه الدورة المباركة. اليوم سأنتقل إلى موضوع جديد، هذا الموضوع يتعلق بعقيدة الإمام أحمد بن حنبل وعقيدة الحنابلة. وسبب تطرقي لهذا الموضوع في الحقيقة هناك عدة أمور. أولا التشويش الذي حصل على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل قديما وحديثا، وكثرة الأخذ والرد في بيان ما هو مذهب الحنابلة عموما في الاعتقاد، وبيان كثرة الأخذ والرد في هذه المسألة ما هي عقيدة الحنابلة بالضبط في الاعتقاد وفي بعض مسائل الاعتقاد كالأسماء والصفات. وهذه المسألة أحبتي خاض فيها كثير من المعاصرين ممن يدري وممن لا يدري، وكثر فيها القول والأخذ والرد، فكان لابد أن نبين أساسيات عامة وخطوط عامة لفهم من هو الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد وما هي عقيدة الحنابلة عموما. وهذه الحنابلة كانوا جميعا على قلب رجل واحد في مسائل الاعتقاد، أم كان هناك تيارات؟ وهل هناك مسلك خاص للحنابلة يتميز عن غيرهم من المدارس العقدية؟ هذه أمور تدور في ذهن الطالب ويحتاج إلى إجابات واضحة عنها حتى يستطيع أن يحل هذا الإشكال المعاصر ويفهم كثير من الأمور التي تحدث في وقته وفي واقعه من تعامل بعض الطوائف مع الحنابلة وموقف بعض الهيئات الرسمية من المدرسة الحنبلية إلى غير ذلك. فكان لابد لي من هذه الوقفة، خاصة أحبتي أن ابن قدامة صاحب المتن العقدي الذي ندرسه لمعة الاعتقاد هو أحد كبار الحنابلة رحمة الله عليهم. ابن قدامة الذي إن شاء الله سنشرع في دراسة كتابه أو رسالته هو أحد كبار المدرسة الحنبلية في الاعتقاد وفي الفروع. فإذا كان لابد من هذه الوقفة المختصرة بإذن الله في خلال درس واحد نتكلم عن مدرسة أحمد بن حنبل ومدرسة الحنابل عموما في الاعتقاد ونفهم الأفكار التي تدور حولها. فأقول مستعينا بالله ملتجئا إليه سائلا إياه أن يعصمني من الزلل والخطأ. لقد امتاز الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه عن غيره من أئمة السلف رضوان الله تعالى على الجميع في باب الاعتقاد. بماذا امتاز؟ امتاز الإمام أحمد بن حنبل عن غيره من الأئمة كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة، مع أنهم جميعا كانوا أئمة السلف، امتاز في باب الاعتقاد بأنه أصبح شعارا لأهل السنة والجماعة في وقت ظهور الفرق والبدع، وأصبحت النسبة إلى الإمام أحمد في أصول الدين والاتباع لمسلكه اتباعا لمسلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومما يشهد أحبتي على ذلك الحرص كان الأئمة الذين أتوا بعد أحمد بن حنبل حتى يظهروا ولاءهم لمنهج السلف الصالح وانتسابهم لمدرسة السلف الصالح، يقولون نحن على عقيدة أحمد بن حنبل خصوصا دون غيره من أئمة السلف، فكثر الانتساب إليه وإلى عقيدته حتى أصبح شعارا لمنهج أهل السنة والجماعة. ومما يشهد لذلك حرص الأئمة الأعلام على الانتساب إليه في مسائل الاعتقاد والإحالة لأقواله والتصريح بأنهم على نهجه وعلى طريقته. وسأعطيكم الآن مجموعة من الأمثلة تؤكد هذه الفكرة. المثال الأول، الإمام الكبير ابن جرير الطبري، ولا أظن أن أحد يجهل ابن جرير الطبري صاحب التفسير وأئمة علماء التفسير. يقول ابن جرير الطبري في رسالة له في الاعتقاد تسمى صريح السنة، يقول في ثنايا حديثه عن مسألة عقدية فرعية تسمى مسألة هل لفظ العبد بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. طبعا لا يهمني الآن تحليل هذه المسألة، أنا أريد أن أنبهكم إلى المنهج الذي سلكه ابن جرير الطبري في حل الإشكال فيها. يقول ابن جرير الطبري معلقا على هذه المسألة، يقول فلا أثر فيها نعلمه، يعني هذه المسألة لا أثر فيها نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قضى، إلا من في قوله الغناء والشفاء رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. يقول هذه المسألة العقدية هل لفظ العبد بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق لا أجد فيها أثرا عن الصحابة الكرام ولم يخط فيها التابعون، وإنما وجدت قولا لمن في قوله الشفاء. من هو الذي في قوله الشفاء؟ قال إلا من في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والغناء، وفي اتباعه الرشد والغناء، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى. انظروا المرتبة التي أوصلها هذا الإمام الذي سيذكر اسمه الآن، يقوم قوله لدينا في مسائل الاعتقاد الحادثة على من؟ طبعا أقصد بالحادثة التي لم يتكلم فيها الصحابة والتابعون، يقوم قوله فيها مقام قول الصحابة والتابعين. من هو هذا الإمام المبجل؟ قال ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. فإذا ابن جرير الطبري وهو إمام كبير يبين أن المرجع في علم الاعتقاد في المسائل التي لم يخط فيها الصحابة ولا التابعون يرجع فيها إلى إمام كبير كالإمام أحمد ابن حنبل. المثال الثاني، أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه عندما عاد إلى طريقة أهل السنة والجماعة في آخر عمره، ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الطور الثالث لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه أنه عاد إلى طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة، بقي له شيء من التأثر بطرق الكلاميين لكنه في الجملة عاد إليها. حينما قرر أن يعود إليها وصنف كتابه الإبانة في أصول الديانة، بيّن بشكل صريح وواضح أنه يعتقد عقيدة أحمد بن حنبل. فانظروا ماذا قال. نقول عندما عاد الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه إلى طريقة السلف الصالح وتلقاها عن بعض الحنابلة ببغداد، يعني أبو الحسن الأشعري أحبتي حينما عاد إلى طريقة السلف الصالح والسنة عموما بمن تأثر؟ قال العلماء والراصدون أنه تأثر ببعض الحنابلة في بغداد، تلقى منهم هذه الطريقة واطمأن إليها. يقول في كتابه الإبانة وهو من آخر مصنفاته بعد كلام طويل، الذي نقول به، هذا كلام أبي الحسن، الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف عاد إلى مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة في البناء العقدي. فماذا قال؟ قال وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. هذا كلام أبي الحسن أحبتي، ودعوكم ممن يشكك في هذه النصوص الثابتة تاريخيا. قال ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون. لاحظ الآن ينتسب إلى قول أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل حينما ظهرت الفرق والبدع وأخذ القيل والقال ينتشر في الأمة أظهر عقيدة السلف الصالح وبينها، وبين المنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك أصبح الانتساب إليه انتسابا للسنة عموما، ولقب الإمام أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة والجماعة. فأبو الحسن الأشعري يقول وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون ولمن خالف قوله مجانبون، يعني جعل أحمد بن حنبل هو المفصل بينه وبين الله سبحانه في مسائل الاعتقاد. النص الثالث هذا نص لابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وهو يرصد الآن هو يرصد مسألة الانتساب لأحمد بن حنبل عبر التاريخ، هو يرصد هذه القضية ويبينها تاريخيا. فيقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف، كثير من أئمة الطوائف من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يقولون نحن في الأصول أي في أصول الدين في الاعتقاد أو في السنة أي في الاعتقاد أيضا على مذهب أحمد بن حنبل. يقول ابن تيمية كثير من رؤوس الطوائف من الفقهاء وعلماء الحديث والصوفية، وإن كان في الفروع الفقهية على مذهب الشافعي أو على مذهب مالك أو على مذهب أبي حنيفة أو حتى المذاهب الأخرى التي وإن كان أكثرها اندرس، وإن كانوا في الفروع على مذاهب الأئمة المعروفين، إلا أنهم في الاعتقاد يقولون نحن على عقيدة أحمد بن حنبل وعلى مذهب أحمد بن حنبل في الاعتقاد. فمثلا يكون الفقيه شافعي يقول أنا شافعي في الفروع وعلى طريقة أحمد بن حنبل في أصول الدين، أو حنفي في فروع الفقه وعلى طريقة أحمد بن حنبل في أصول الدين. هذا أمر انتشر عبر التاريخ بين رؤوس الطوائف من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية أيضا. ثم يقول ابن تيمية لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بن حنبل بقول لم يقله الأئمة، يعني هل هؤلاء الذين يتبعون مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ويقولون نحن في أصول الدين على طريقة أحمد بن حنبل، هل لأن أحمد بن حنبل عقيدته تختلف عن عقيدة مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة؟ كلا والله، ليس لهذا الأمر. طيب لماذا لا ينتسبون في الاعتقاد إذن للشافعي، يعني لإمام المذهب الفقهي؟ يقول لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمة، ولا طعنا في غيره من الأئمة بأنهم مخالفون للسنة، ليس لأن الشافعي حاشاه أن يكون مخالفا للسنة، قال بل لأنه أي لأن أحمد بن حنبل أظهر من السنة التي اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه، فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه وظهور المخالفين للسنة وقلة أنصار الحق وأعوانه. الآن يقول الميزة التي تميز بها أحمد بن حنبل عن باقي أئمة المذاهب الفقهية أنه أظهر في مسائل الاعتقاد من الوضوح والجلاء والتفصيل ما لم يظهره الأئمة السابقون، وما لم يظهره الشافعي ومالك وأبي حنيفة، لم يظهره الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، لكن الكل متفق على هذه المسائل، لكن أحمد تميز بأنه أظهر هذه السنة وصرح بها عند الحاجة إليها حينما ظهرت الفرق البدعية كالمعتزلة الذين أمسكوا زمام الأمور في الدولة العباسية أيام المأمون والمعتصم والواثق بالله، حينما ظهر المعتزلة وأمسكوا زمام الأمور وبدأوا ينشرون الفتن والبدع في الأمة ويفتنون العلماء في مسألة خلق القرآن، من الذي تصدى لهم وثبت ثبات الجبال؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وأكثر من التفصيل في المسائل التي ذكرها المعتزلة، وأكثر من الرد على الجهمية والمعطلة. فأحمد بن حنبل هو أكثر أئمة السلف نصوصا في مسائل الاعتقاد وتوضيحا لها وتجلية لمعالمها، وإن كان موافقا هو لطريقة الشافعي ومالك وأبي حنيفة، لكن كما قلنا وفرة النصوص، كثرة التوضيحات، القيام في مواجهة أهل البدع، القدح المعلى كان فيه للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لأن كثيرا من أئمة السلف أصالة لم يدرك هذه البدع ولم تظهر في زمنه، لم تظهر هذه البدع بقوة في زمنه. نعم كان هناك فتن وشبهات، لكن زخم هذه الفتن وأن تصل هذه الفتن والشبهات والبدع إلى سدة الحكم وتبدأ تختبر الناس، هذا وقع في زمن أحمد بن حنبل. فأظهر الإمام أحمد بن حنبل من تفاصيل مسائل الاعتقاد ما أصبح به شعارا للسنة والجماعة، حتى كانوا، هذا أكمل كلام ابن تيمية، حتى كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من تحريف المبتدعين المشابهين للمرتدين بأبي بكر، أي بقيام أبي بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان بن عفان يوم الدار، وعلي يوم حاروراء. يعني كانوا يشبهون أحمد بن حنبل في دفاعه عن العقيدة الحقة وفي تحصينه لها وفي منعه من انتشار العقائد الباطلة، أنه وقف وقفة تشبه وقفة أبي بكر الصديق عندما حارب المرتدين، ووقفة عمر يوم السقيفة حينما كانت الفتن تموج في اختيار الخليفة، ووقفة عثمان يوم الدار، وعلي يوم حاروراء ضد الخوالج، ونحو ذلك مما فيه تشبيه له، أي للإمام أحمد، بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه الرسل وقامت فيه مقامهم. الخلفاء الراشدون حملوا ميراث النبوة ودافعوا عنه، وأحمد ابن حنبل حمل ميراث النبوة ودافع عنه وعض عليه بالنواجذ في أحلك اللحظات في تاريخ الأمة، فتنة خلق القرآن. من يقرأ التاريخ يدرك أنها كانت فتنة شديدة، سفكت فيها الدماء، علقت فيها أعناق الأئمة، علقت فيها على الحبال على أبواب المدن والقرى حتى يقولوا بهذه البدعة. وهذا حال أهل البدع حينما يمسكون زمام الأمور، وحينما تكون لهم الدولة فإنهم يفتنون أهل السنة ويعرضونهم للأواء والشدة والضراء، فنسأل الله ألا يمكن لهم. وكذلك سائر أئمة الدين، كل منهم يخلف الأنبياء بقدر ما قام به من ميراثهم. يعني العلماء ورثة الأنبياء، وكلما كان العالم يحمل من ورثة الأنبياء ما هو أكثر ويدافع عن هذا الميراث كلما على قدره في هذا الميدان. قال ابن تيمية: والله يرضى عن جميع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه ثلاثة نقول تؤكد لكم هذه القضية التاريخية، وهي أن الإمام أحمد بن حنبل عبر التاريخ أصبح شعارا لأهل السنة والجماعة، الكل ينتسب إليه في باب الاعتقاد ويقول نحن على عقيدة أحمد بن حنبل، وإن كان شافعي المذهب أو حنفي أو مالكي أو ظاهري إلى غير ذلك من المذاهب الفقهية المعتبرة. فأقول والنقول في ذلك كثيرة جدا، يعني هذا فقط اقتطاع قصير أحبتي أو مختصر، وإلا من تتبع النصوص للأئمة التي ينتسبون فيها لأحمد بن حنبل فهي كثيرة مستفيضة متواترة. سأقتصر على هذا القدر، وسنجيب الآن عن السؤال الذي لابد وأنه بدأ يدور في خلدكم أكثر وأكثر. نحن أشرنا إلى شيء من إجابته في نص ابن تيمية السابق، لكن الآن أنتم تسألون بشكل واضح: ما هو سبب تبوء الإمام أحمد بن حنبل لهذه المنزلة الكبرى بحيث أصبح شعارا لأهل السنة والجماعة؟ يعني ممكن طالب يقول: طب يا شيخ، لماذا لا ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لماذا يقولون على عقيدة أحمد بن حنبل؟ لماذا لا يقولون نحن على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أبو الحسن الأشعري ما قال وأنا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كثير من الأئمة الذين قالوا نحن على عقيدة ابن حنبل لم يقولوا نحن على عقيدة محمد؟ لماذا اختيار أحمد بن حنبل؟ هم بالتأكيد يريدون عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن أحبتي كل الطوائف البدعية من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة والجهمية، كل من طائفة بدعية خرجت في الأمة تقول إنها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أصالة لو أن شخص قال أنا لا أريد طريقة محمد صلى الله عليه وسلم لخرج من الملة. فالفرق البدعية التي خرجت عبر تاريخ الأمة، الكل يقول نحن على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والفرقة الأخرى هي التي خالفت، الكل يدعي وصلا بليلة كما يقول الشاعر، الكل يريد أن ينتسب إلى هذه المدرسة المحمدية. لكن في الحقيقة المدرسة المحمدية منهجها واحد وطريقها واحد، لا يمكن أن تكون كل هذه الفرق المختلفة المتباينة على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن هناك منهج واضح هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والمناهج الأخرى مناهج مخالفة وخرجت عن هذه الطريق المحمدية. أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، الآن كلما ابتعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما توسعت الفرق والطوائف وظهرت البدع والفتن في تاريخ الأمة. فحينما انتشرت البدع وأمسكت زمام الحكم والسلطنة كما قلنا، الذي برز لهم وناقشهم وبين المحج البيضاء التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه هو الإمام أحمد بن حنبل، هو أول إمام. يعني قضية الأولية هي ربما تحتاج شيء من النظر، لكنه أبرز إمام نقول نصر عقيدة أهل السنة والجماعة منذ فجر التاريخ، حتى أصبح الانتساب إليه بعد ذلك مفخرة وانتساب إلى السنة، أصبح الانتساب إليه بعد ذلك مفخرة وانتساب إلى السنة. فلذلك يعني أريد أن أجيب عن هذه الشبهة التي قد تطرأ على ذهن بعض الطلبة، لماذا الانتساب إلى أحمد بن حنبل وليس لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن كل الفرق البدعية التي ظهرت في تاريخ الأمة الكل يدعي أنه على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيها المنهج الصحيح؟ حينما أتى أحمد بن حنبل وظهرت البدع في عصره وظهرت الفرق التي تنتسب إلى المدرسة المحمدية، أن أحمد بن حنبل وقف في وجهها، إمام كبير حافظ من حفاظ الإسلام، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فقيه بارع، أصولي متميز، تلقى العلم بالاتباع وليس بالابتداع، فوقف في وجه هذه البدع كالجبل الراسخ، واتبعه الناس جميعا في كل الأقطار، وعرفوا فضله وعرفوا حقه، وأن هذا إمام عالم كبير متبع هو الذي يبين لنا المنهج الصحيح، وليس أرباب البدع وأرباب الفرق الكلامية التي أخذت كلامها وطرائقها في الاعتقاد من فلسفة اليونان والإغريق. فلأن أحمد بن حنبل أظهر المحجة البيضاء التي كان عليها الصحابة والتابعون والتي تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الإنسان حتى يبين أنه على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يرتبط بأحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل هو الذي أعاد معالم هذه المدرسة وأزال عنها الغبار حينما حاولت الفرق الكلامية أن تطمس هذه الآثار. أحمد بن حنبل أزال الغبار وأوضح التفاصيل وأحكم الأمور حينما حاولت الفرق الكلامية والطوائف البدعية أن تدرس هذه الآثار. فلذلك العلماء بعد ذلك حتى يبينوا أنهم على المدرسة المحمدية في الاعتقاد يقولون نحن على مدرسة أحمد بن حنبل، لأن مدرسة أحمد بن حنبل هي الامتداد النقي الطاهر لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كما قلنا لابد أن نقف سريعا على أهم الأسباب التي جعلت الإمام أحمد بن حنبل يتبوأ هذه المنزلة الكبرى عبر التاريخ، أشرنا إليها يعني في كلام ابن تيمية السابق، لكن الآن أضعها في نقطتين. النقطة الأولى التي سببت تبوأ الإمام أحمد بن حنبل لهذه المنزلة، أولا موقفه من محنة خلق القرآن وثباته على العقيدة الصحيحة في تلك المحنة ونصرته لها ودفعه ثمنا باهظا في نصرتها في وقت آثر فيه كثير من علماء السنة في عصره السلامة ونطقوا بمراد السلطان تجنبا لعقابه. كثير من العلماء في عصره ما استطاعوا أن يثبتوا أمام هذه الفتنة. طبعا أحبتي هذه الفتنة كانت شديدة، كما قلنا علقت فيها الرؤوس على أبواب المدن وسفكت فيها الدماء وجلد فيها العلماء وحملوا بالسلاسل والأغلال إلى الرقة وإلى غيرها من المدن ليمتحنوا ويختبروا، كان بلاء شديدا. كثير من العلماء آثر السلامة ونطق بما يريد السلطان كرها ورحمة الله عليهم. هناك علماء ضحوا بدمائهم وعلقت رؤوسهم على المشانق، وقع هذا. والإمام أحمد بن حنبل وقف كالجبل الشامخ أمام ابن أبي دؤاد وثلة المعتزلة الذين خاضوا هذه الفتنة وأمسكوا زمامها وأرادوا أن يفتنوا بها الأمة. أحمد بن حنبل كما قلنا ثبت على هذه العقيدة. لماذا لم يقتل أحمد بن حنبل؟ في الحقيقة أحمد بن حنبل كان ثقله كبيرا جدا جدا في العالم الإسلامي، وكان الخلفاء المأمون ومن بعده يحسبون له حساب كبير ويدركون أن قتل أحمد بن حنبل سيسبب ربما إنهاء لخلافتهم ودولتهم. نعم أحمد بن حنبل كان له حساب كبير وزن كبير في الأمة المسلمة، فعرضوه لبلاء شديد، علقوه وبدأوا يجلدونه جلدا إثر جلد ويسجنونه ويعذبونه، عذبوه أشد العذاب وأقاموا له مجالس المناظرة، وأحمد بن حنبل كالجبل الأشم يناظر ويناظر ويدافع عن هذه العقيدة وينافع عنها، وتحت كل الجلد والتعذيب والأغلال يبقى ثابتا. واقرأوا هذه القصة، قصة محنة خلق القرآن، واقرأوا سيرة أحمد بن حنبل فإنها سيرة عطرة لإمام جليل يبين لنا من هو العالم الرباني الذي يثبت ليكون سراجا للأمة يقودها إلى بر الأمان في خضم الفتن وحينما تثار الشبهات. إذا أحمد بن حنبل ثبت للحظات الأخيرة وثبته الله سبحانه وتعالى ولم ينطق بمراد السلطان، فكان من إكرام الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام أن جعل له لسان صدق في الآخرين. الله عز وجل يكرم أولياءه الذين ثبتوا وضحوا من أجله، يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فجعل الله له لسان صدق في الآخرين، وجعل له قبولا عند جماهير علماء الأمة، أصبح له مكانة عظمى سامية عبر التاريخ الإسلامي. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا لهذا الموقف لأحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن، يقول: والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد بن حنبل لأنه أظهره، أي أظهر الاعتقاد وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحظ أحمد منه كحظ غيره من السلف معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه. الآن يعني ابن تيمية واضح أنه يريد أن يؤكد ويبين للناس: إياكم أن تظنوا أن الانتساب لأحمد بن حنبل في الاعتقاد لأن هناك عقيدة خاصة بأحمد بن حنبل لم يقل بها أهل زمانه من الأئمة، هذا خطأ. عقيدة أحمد هي عقيدة الشافعي وعقيدة مالك وعقيدة أبي حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة والأئمة الكبار، لكن أحمد كما قلنا موقفه حينما أظهر السنة عندما ظهرت الفتن هو الذي أبرزه وجعله شامة عليا. فالاعتقاد إنما أضيف لأحمد، يعني أصبح الناس يضيفون العقيدة إلى أحمد ويقولون نحن على عقيدة أحمد بن حنبل. لماذا أضيف الاعتقاد إلى أحمد؟ قال: لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع. هذه ميزة أحمد بن حنبل كما قلنا، موقفه في فتنة خلق القرآن وأمام البدع عموما، وإلا فالاعتقاد في كتاب الله وفي سنة رسوله موجود، وحظ أحمد منه من الاعتقاد الصحيح كحظ غيره من علماء السلف أنهم يعرفونه ويؤمنون به ويبلغونه ويذبون عنه، كما قال بعض أكابر الشيوخ، لأن هذه مقولة جميلة ينقلها الإمام ابن تيمية عن بعض أكابر العلماء، يقول: الاعتقاد الصحيح، يعني الاعتقاد لمالك وللشافعي ونحوهما من الأئمة، والظهور لأحمد بن حنبل. هذه مقولة متزنة جدا، الاعتقاد لمالك وللشافعي وأبي حنيفة ولغيرهما من أئمة السلف، العقيدة صحيحة تنسب إليهم جميعا، لكن الظهور كان لأحمد بن حنبل خصوصا، وهذا النص ذكره في تعارض العقل والنقل. إذن هذا السبب الأول في تبوء أحمد بن حنبل هذه المنزلة العظمى عبر التاريخ. السبب الثاني كما قلنا كثرة النقول والنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل في بيان الاعتقاد. إذن السبب الأول ثبات الإمام أحمد وإظهار السنة في وجه البدع، ثانيا كثرة النصوص ووفرتها عنه في مسائل الاعتقاد مما جعله يتميز عن غيره من علماء عصره، الوفرة الكبيرة. فالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبو حنيفة عندهم نصوص في مسائل الاعتقاد، لكن ليست بتلك الوفرة التي عند أحمد بن حنبل. لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل مفصلا لكثير من مسائل الاعتقاد، موضحا لها، مبينا منهج أهل السنة الذي يقابل المناهج البدعية، فمما جعل الانتساب إليه واضحا، مما جعل الانتساب إليه واضحا، لأنه نص واضح أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن وكلام الله والصفات والقدر إلى غيرها من الأمور والإيمان، كلام واضح في هذه المسائل، فالانتساب إليه واضح، أنت على قول أحمد بن حنبل إذن أنت تقول هذا. الشافعي مالك وأبو حنيفة ليس لديهم وفرة في النصوص، لا يوجد لديهم وفرة في النصوص، لربما لم يسألوا عن هذه الفتن، وكما قلنا كثير منها وقع في زمن بعد زمنهم ولم يتعرضوا لها، فكلامهم في مسائل الاعتقاد قليل محدود، وأكثر كلامهم في الفقه وفي الفروع. فلذلك لوفرة النصوص أن أحمد بن حنبل في مسائل الاعتقاد أصبح منهجه واضحا جليا لكل من يريد أن يتبع طريقة الصحابة وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمة الله عليه وهو من أفضل من يرصد الرصد التاريخي لمسائل الاعتقاد يقول في كتابه فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من فضيلة، يقول، انظروا إلى هذا الكلام الدقيق في الرصد التاريخي، يقول: وأما أصول الدين والسنة والاعتقاد، يعني مسائل الاعتقاد عموما، فللشافعي فيها كلمات جامعة مجملة. الشافعي له كلام في الاعتقاد بالتأكيد، هذا واضح في كتبه، لكن كلماته جامعة مجملة ولم يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة، لم يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة لظروف، يعني قد لم يحتاج في وقته، لم يحتاج إلى أن يتطرق لها، فأضرب الذكر عنها، ليس لضعفه أو لعدم معرفته، فهو إمام كبير رحمة الله تعالى عليه. المهم للشافعي فيه كلمات جامعة مجملة، كلام عام، والكلام المجمل العام أحبتي حينما نأتي إلى مآزق المسائل العقدية لا يصلح كثيرا، الكلام المجمل يوظفه كثير من أرباب البدع لصالحهم. ما من عالم حتى أحمد بن حنبل كما سنبين، ما من عالم إلا وله كلام مجمل هو يريد به حقا، لكن لأنه مجمل بعض الطوائف البدعية تستطيع أن توظفه لصالحها وتحرفه وأن تؤوله لمنهجها. فلذلك نحن نريد الكلام المفصل، النص على طريقة الأصولي، نريد نصا لا نريد كلاما مجملا متشابها يحتمل عدة آراء في فهمه. المهم الشافعي له كلمات جامعة مجملة. مالك ابن أنس يقول: ومالك أكثر تفصيلا لها وبيانا. مالك مع أنه شيخ الشافعي لكنه أكثر تفصيل في مسائل الاعتقاد من الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ومالك أكثر تفصيلا لها وبيانا وردا على أهل الأهواء من الشافعي، وأكثر تفصيلا للكلام من الشافعي كما تشهد بذلك نصوصه، هي نصوصه التي بين أيدينا تشهد أن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان أكثر تفصيل وتعامل مع أهل الأهواء وردا عليهم من الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. قال: والإمام أحمد هو مفصل للكلام في أصول الدين وفي أيضا الفقه تفصيلا جيدا. الآن إذا انتقل لأحمد بن حنبل يقول هو مفصل جيد جدا في مسائل أصول الدين وحتى أيضا في مسائل الفقه. الآن سينتقل لمدرسة أبي حنيفة النعمان في العراق وهي مدرسة أهل الرأي، فيقول: وأما أهل الرأي أهل العراق فهم وإن كان لهم جمل من الكلام في ذلك، لهم كلام في الاعتقاد جيد، لكن ليس لهم قواعد محررة في باب الاعتقاد لا في أصول الدين ولا في أصول الفقه. يقول: قواعدهم لا في أصول الدين ولا في أصول الفقه محررة، ولهذا كان المتبعون لهم، المتبعون لأهل للفقه ولمدرسة أهل الرأي في الفقه، المتبعون لمدرسة أبي حنيفة فيهم من جميع أهل الأهواء من المعتزلة والمرجئة والجهمية والمدسمة والخارجية أي الخوارج، بخلاف أصحاب الشافعي. الآن يقول: لأن أهل العراق أهل الرأي مدرسة أبي حنيفة النعمان في الفقه لا يوجد لها كلام واضح جدا ومبين في مسائل الاعتقاد وقواعدهم غير محررة فيها، كثر أهل البدع الذين ينتسبون للفقه الحنفي ولمدرسة أبي حنيفة النعمان في الفقه. فأبو حنيفة النعمان تجد في مذهبه ومن ينتسب إليه تجد معتزليا وتجد ماتريديا وتجد أشعريا وتجد جهميا وتجد الخوارج، كثير من الفرق المبتدعة انتسبت إلى مدرسة أبي حنيفة النعمان في الفقه لأن الإمام أبا حنيفة لا توجد لديه أقوال كثيرة محررة في مسائل الاعتقاد كغيره من الأئمة. قال: بخلاف أصحاب الشافعي المدرسة الشافعية البدع فيهم أقل بكثير جدا من مدرسة أبي حنيفة، والغالب عليهم بعدهم عن البدع الكبار التي كانت في مدرسة الحنفية كبدعة الاعتزال وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية. هذه البدع الكبرى الاعتزال والتجهم والخوارج، هذه البدع كانت موجودة في مدرسة أبي حنيفة النعمان في الفقه، وكثر المنتسبون لأبي حنيفة النعمان في الفقه من أرباب هذه المسالك البدعية. لكن المدرسة الشافعية في الفقه يقول ابن تيمية فيها مبتدعة ومدارس كلامية لكن ليس بذاك الحجم الكبير الموجود في المدرسة العراقية. قال: وإن انتسب إلى الشافعي أفراد من المعتزلة والجهمية والروافض فذلك قليل. يعني لو كان هناك بعض المعتزلة في المدرسة الشافعية أو بعض الجهمية وبعض الخوارج هاي البدعة الكبرى فهذا نادر وقليل جدا في المدرسة الشافعية. قال: وأما أصحاب مالك، يعني هو عادل التفصيل، فأكثر بعدا من أهل الأهواء وهم فيهم أقل، يعني أهل الأهواء والبدع في المدرسة المالكية أقل من أهل الأهواء والبدع حتى في المدرسة الشافعية، وسأعيد ترتيب هذا الكلام في النهاية. قال: لأن كلامه في أصول الدين، لأن كلام مالك في أصول الدين أوضح ومفصل أكثر من كلام الشافعي، فالمنتسبون لمالك في الفقه معتقداتهم أسلم من المنتسبين للشافعي رحمة الله تعالى عليه في الفقه. والسنة في المذهب المالكي، في المذهب المالكي وفي المنتسبين للمذهب المالكي أكثر من السنة في المنتسبين للمذهب الشافعي. لذلك قال: لأن كلامه في أصول الدين على وجه التفصيل أي كلام مالك أكثر من كلام الشافعي، فلذلك قلوا في أصحابه، وهم أي أهل البدع في أصحاب أحمد بن حنبل أقل من الجميع. أقل المذاهب فيها أهواء وأرباب بدع وفيها المتكلمون هي المدرسة الحنبلية، وهم في أصحاب أحمد أقل من الجميع، وما فيهم من البدع أخف من بدع غيرهم. يعني هناك مبتدع في المدرسة الحنبلية وأهل الكلام، نعم يوجد، وسأبين هذا إن شاء الله في مسأتي بذكره. طيب لماذا البدع خفت كثيرا كثيرا في المدرسة الحنبلية عن سائر المذاهب؟ التعليل العقلي الواضح لديكم الآن، لأن كلام أحمد بن حنبل في أصول الدين والفقه وبيانه لذلك بالكتاب والسنة وأثار الصحابة أكثر من غيره، بخلاف من لم ينص عنه في هذه المسائل أقوال، فإن كل منهم ينفرد فيه برأيه ويتابع غير إمامه، ولهذا أكثر أهل الأهواء في المنتسبين إلى أهل الكوفة. هذا كلامه، نقلته من منقول من كتاب فضائل الأئمة الأربعة وامتاز به كل إمام من الفضيلة. باختصار ابن تيمية ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يرتب لكم الأئمة، يريد أن يرتب لكم الأئمة من حيث كثرة كلامهم في الاعتقاد على الترتيب التالي: أولا أحمد بن حنبل أكثر إمام فصل في مسائل الاعتقاد، أكثر إمام فصل في مسائل الاعتقاد وبينها وجلاها أحمد بن حنبل، وهناك علاقة طردية بين كثرة كلام الإمام في الاعتقاد وكثرة أو علاقة عكسية عفوا، لا لو جعلناها طردية لأهل السنة وعكسية لأهل البدعة تصلح، يعني هناك علاقة طردية بين كثرة تفصيل الإمام في عقيدة أهل السنة وكثرة المنتسبين إليه من أهل السنة، وعلاقة عكسية مع المنتسبين إليه من أهل البدع. فكلما كثر كلام الإمام في العقيدة كثر أهل السنة في مذهبه وقل أرباب البدع في مذهبه. فأحمد بن حنبل هو أكثر إمام فصل في مسائل الاعتقاد وبينها، فلذلك كثر أهل السنة والجماعة في مذهبه وقل أهل البدع. المرتبة الثانية مالك ابن أنس، هو أكثر إمام تفصيل بعد أحمد بن حنبل، فصل تفصيل جيد وله ردود واضحة جلية، من يقرأ الكتب يدركها. فأحمد بن حنبل يأتي في المرتبة، مالك ابن أنس يأتي في المرتبة الثانية، فلذلك كثر المنتسبون للسنة في مذهبه وقل أهل البدع. لكن السنة في مذهب المنتسبون للسنة في مذهب مالك أقل منهم في مذهب أحمد بسبب التباين في حجم الآراء المنقولة. ثم المرتبة الثالثة للإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي نقلت عنه آراء عقدية لكن كلام مجمل لم يشتغل بتفصيل مسائل الاعتقاد، لذلك كثر المنتسبون من أهل البدع إلى المدرسة الشافعية. لكن طبيعة البدع التي انتسبت إلى المدرسة الشافعية ليست البدع الكبرى الخطيرة العليا، بل بدع منحرفة لكنها بدع نقول متوسطة، كالمدرسة الأشعرية والمدرسة الماتوريدية، فهؤلاء كثروا في المدرسة الشافعية. ثم أقلهم حديثا في مسائل الاعتقاد الإمام أبو حنيفة النعمان، أقلهم حديثا في مسائل الاعتقاد، ولا توجد في المدرسة العراقية بشكل عام كلام محرر كثير في مسائل الاعتقاد، فلذلك كثر المنتسبون من أهل البدع إلى مذهب أبي حنيفة، وكانت بدعهم من البدع الكبار كالمعتزلة والجهمية والخوارج إلى غيرها. فهذا هو الترتيب التنازلي من أكثر الأئمة قولا في الاعتقاد إلى أقلهم قول في الاعتقاد، لكنهم جميعا متفقون في الاعتقاد على طريقة السلف الصالح. هذا الأمر عليكم أن تتعقلوا حتى لا تختلط الأمور، حتى لا تختلط الأمور. أبو أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة كانوا على طريقة الصحابة والتابعين، وتلقوا عقائدهم من ذاك الجيل النقي ومن ذاك المنبع الصافي، لم يتلطخوا بكلام المتكلمين ولا بخوض الخائضين، لذلك كانت عقائدهم صافية، لكن تباين كما قلنا حجم الأقوال العقدية المنقولة عنهم بحسب الحاجة. يعني الإمام أبو حنيفة أحبتي متقدم، هو مولود 80 هجري متوفى 150، الفرق البدعية لم تكن ظاهرة في زمنه بذاك الظهور أيام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، فهو آخر الأئمة ظهورا، بالتالي كانت البدع منتشرة في عصره كثيرا، فبالتالي كلامه في العقائد كان مفصلا أكثر من غيره. هذه الأسباب المنطقية لانتشار وتفصيل أحمد بن حنبل لأقواله. إذن عرفنا لماذا تبوأ أحمد بن حنبل تلك المكانة العليا، ولماذا أصبح شعارا لأهل السنة والجماعة. أولا لموقفه في فتنة خلق القرآن وثباته، ثانيا لوفرة النصوص المنقولة عنه في مسائل الاعتقاد بحيث يجعل النسبة إليه نسبة واضحة جلية. الإمام الشافعي أهل البدع ينسبون أقوالهم في البدعة إليه لأنه كلامه مجمل عام في مسائل الاعتقاد وهو بريء منهم، ومن يوقف على قول الشافعي يدرك ذلك يعني في الحقيقة. لكن كما قلنا الإشكالية الكلام المجمل العام للشافعي جعل كثيرا من أهل البدع ينسبون الشافعي إليهم وهو بريء منهم. كذلك الإجمال الأكثر في المدرسة الحنفية جعل كثير من أهل البدع ينسبون أبا حنيفة النعمان إلى طريقتهم. لكن كلام أحمد بن حنبل المفصل منع كثيرا من أهل البدع من أن ينسبوا أحمد إلى طريقتهم، وإن كانوا نسبوه إلى طريقتهم لبعض، يعني بعض أهل البدع ينسب أحمد بن حنبل لطرق، وسأذكر إن شاء الله لبعض الكلمات المجملة القليلة في كلامه رحمة الله تعالى عليه. إذن عرفنا سبب كما قلنا انتشار وتبوء أحمد بن حنبل هذه المنزلة العليا. تمام. طيب الآن أقول أحبتي، لما أصبح الانتساب للإمام أحمد بن حنبل أمارة رشد وعلامة اتباع لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت أكثر الفرق، بدأت أقول وفصل أكثر، أخذت كثير من الفرق تدعي وصلا به وأن أقوالها مستقاة من أقواله ومن فكره. الآن مات أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وذهب إلى ربه. الأمة المسلمة حركة التاريخ تسير بها، والفرق البدعية تنتشر أكثر وأكثر. الفرق البدعية لما لاحظت أن أحمد بن حنبل هو شعار لأهل السنة والجماعة، وأن الأئمة من أئمة الفقه والحديث والصوفية يحبون الانتساب إليه، فرؤوس أهل البدع أصبحوا يحاولون أن يجذبوا منهج أحمد بن حنبل إلى منهجهم، ويشوشوا على عقيدة أحمد بن حنبل ليصوروا أن عقيدته هي عقيدتهم البدعية المنحرفة. فقلت ولما أصبح الانتساب للإمام أحمد أمارة رشد وعلامة اتباع للمدرسة المحمدية، أخذت أكثر الفرق البدعية تدعي وصلا به وأن أقوالها البدعية مستقى من أقواله، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. بل وصل الأمر أحبتي، انظروا كيف الافتراء في دين الله والتعدي للخطوط الحمر، بل وصل الأمر إلى حد تقويل الإمام أحمد بن حنبل بأقوال لم يقل بها ونسبة عقائد مكذوبة على لسانه. إذن هذا يدلل على أهمية التوثيق العقدي، الأمر أصبح خطير، هناك رسائل مكذوبة تروى على لسان أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل لم يقلها، فلابد إذن من تطبيق منهج المحدثين في تحرير الأسانيد على الرسائل العقدية المنقولة عن أحمد بن حنبل. إذن بل وصل الأمر إلى حد تقويل الإمام ما لم يقل ونسبة عقائد مكذوبة على لسانه من أجل ترويجها وترغيب الناس بها. أنت إذا قلت والله هذه الرسالة هذا كلام أحمد بن حنبل، الناس كلها لها احترام تبجيل لأحمد بن حنبل، فستأخذ ما في هذه الرسالة بالتسليم. لكن لو قلت لهم هذه الرسالة من كلام فلان من أرباب الفرق الكلامية والطوائف البدعية لن يقبلها أحد. فأرباب الفرق البدعية للأسف بعضهم كان عنده قلة ديانة، فكذب على لسان أحمد بن حنبل ونسب إليه أقوال ورسائل هو لم يقل بها. إذن ونسبة عقائد مكذوبة على لسانه من أجل ترويجها وترغيب الناس بها، كما فعل ابن اللبان الأصبهاني حين وضع كتاب رسالة هي شرح مقالة الإمام أحمد الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن حنبل. ابن اللبان الأصبهاني وضع هذه الرسالة اسمها شرح مقالة الإمام الأوحد أحمد بن حنبل. طبعا كإنسان عامي يبجل أحمد بن حنبل لما يسمع إنه هذه الرسالة شرح لكلام الإمام أحمد بن حنبل سيعظمها ويظن أن ما فيها هو الحق، لأن أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة. لكن للأسف ابن اللبان لم يكن منصفا في هذه الرسالة، ونسب إلى الإمام أحمد بن حنبل عقيدة الأشاعرة، والإمام أحمد منها براء، كلها الأقوال التي وجدت فيها أقوال الإمام أحمد لم يقل بها ولم يشر إليها من قريب ولا من بعيد. وهذا أحبتي مع الوقت، هذا الكذب على لسان الإمام وتقويل الإمام ما لم يقل سبب مع الوقت وبالتأكيد مع الابتعاد عن أحمد بن حنبل من حيث المدة الزمنية، سبب تشويشا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وحقيقة أقواله، خاصة عند من يتلقف الكلام من المتأخرين من في العصور المتأخرة، هؤلاء الذين يتلقفون الكلام بالتقليد ولا يعمدون إلى الجد والبحث والتحقيق بأنفسهم من خلال قراءة وتتبع رسائل الإمام وكتبه وفتاويه ليصل إلى الحقيقة الناصعة بنفسه من دون تقليد أعمى وتعصب مذموم. وهذا ما فعله ابن تيمية رحمة الله عليه حينما انتشرت الفرق الكلامية في عصره، عاد إلى المنبع الأصيل، عاد لينبش عن كلام أحمد بن حنبل الأصيل في مسائل الاعتقاد، ويقارن هل قول أهل زمانه من المتكلمين ومن الأشاعرة ونحوهم، هل قولهم فعلا يتطابق مع الكلام الموثق النسبة إلى أحمد بن حنبل؟ أحبتي الذين تريدون تحقيق مسائل الاعتقاد، إياكم أن تقبلوا الأقوال هكذا جزافا. يأتيكم شخص يقول لكم وكان فلان الفلاني من الأئمة الأوائل يقول برأينا، قل له تعال أثبت لي أن أحمد بن حنبل يقول برأي شيخك أو برأي طريقتك. الفرق البدعية أحبتي كثير منها متأخرة، وأقوال الأئمة فيها متأخرة عن الأئمة الأربعة، يعني الغزالي والرازي وعبد الجبار وغيرهم، هؤلاء خرجوا متأخرين عن أحمد وعن الشافعي ومالك وأبي حنيفة. فإذا جاءكم شخص قال لكم كلام فلان هو كلام أحمد بن حنبل أو كلام الشافعي أو كلام مالك، قل له تعال أثبت لي أن كلام شيخك أو كلام علماء الطريقة عندك هو كلام هؤلاء الأئمة الكبار. إياكم أن تقعدوا الأقوال جزافا. إذا أردتم أن تحققوا، أن تصلوا إلى العقيدة الحقة، عليكم أن تجدوا، فإن العقيدة الحقة في زمن الشبهات والفتن لا تنال بالراحة، لا تنال بالراحة، عليكم أن تتعبوا حتى تصلوا إلى العقيدة، والعقيدة تستحق أن تتعب من أجلها يا طالب العلم. يعني لو أن إنسانا يريد شيئا من لعاعة الحياة الدنيا تجد يتعب صباح مساء من أجل تحصيل الأموال والدراهم، ألا تتعب لتتعرف على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تتعب لتعرف ما كان عليه السلف الصالح؟ لماذا تقبل أقوال الأئمة وأقوال المعاصرين في مسائل الاعتقاد هكذا من دون بحث ولا تحرير ولا تأمل؟ من يريد الوصول إلى العقائد الحق أحبتي يحتاج إلى أن يتعب، هذه خذوها. طيب حتى لا أطيل، المهم كما قلنا حصل تشويش على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل خاصة عند المتأخرين، يتلقفون الكلام بالجملة ولا يحررونه ولا ينظرون في الأسانيد نظر العلماء المحققين، فبالتالي يتقرر في أذهان المتأخرين أن أحمد بن حنبل والله كان موافقا للأشاعرة، أو أحمد بن حنبل موافق للمعتزلة، أو أحمد بن حنبل موافق للصوفية، لأنهم تلقوا رسائل مكذوبة عن الإمام لم يحرروها من حيث السند، وجدوا هذه الرسائل نصها أن أحمد بن حنبل يسير فعلا في ظاهره على طريقة الأشاعرة أو المعتزلة، فقالوا إذن أحمد بن حنبل على هذه الطرائق، مع أن أحمد بن حنبل لم يقل بشيء من ذلك. لكن من الذي يبحث عن الحق ومن الذي يتحرى في نقل الأسانيد؟ هذا هو الباحث عن الحقيقة بحق، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فأقول من أثار هذا التشويش ما حصل في وقتنا الحاضر من خلاف دائر في تحديد عقيدة الحنابل، يعني هذا التشويش عبر التاريخ على عقيدة أحمد بن حنبل ونسبة الأقوال المغلوطة إليه والتقول على لسانه، هذا مع الوقت أحبتي ماذا أثمر؟ أثمر تشويشا على عقيدة المدرسة الحنبلية عموما، على عقيدة أحمد بن حنبل نفسه في بعض مسائل الاعتقاد، وعلى عقيدة المدرسة الحنبلية عموما ماذا كانت طرائقها في الاعتقاد. إذن ومن أثار هذا التشويش ما حصل في وقتنا من خلاف دائر في تحديد عقيدة الحنابلة، وخاض في هذه المسألة كما قلنا من يدري ومن لا يدري، وكثر الأخذ والرد، فكان لابد من وقفة مختصرة في هذا المقام لتجلية العديد من الحقائق التاريخية. والذي قادنا إلى هذا الموضوع أيضا، يعني هذا الموضوع ليس خارج علمعة الاعتقاد، لأن ابن قدامة صاحب علمعة الاعتقاد هو أحد أئمة المدرسة الحنبلية في الاعتقاد وفي الفروع، فكان لابد أن نعرف ما هي المدرسة الحنبلية في الاعتقاد أصالة. أليست المدرسة الحنبلية مدرسة فقهية؟ كيف تحولت مع الزمن إلى مدرسة عقدية؟ هذا الكلام كله يجب أن نمر عليه سريعا وبشكل مختصر حتى تتجلى الأمور لكثير من أحبتنا الذين يقرؤون على وسائل التواصل الاجتماعي لفلان وفلان وغيرهم ممن ليسوا بمحققين لهذه المسائل، وإنما يأخذون النصوص التي تعجبهم ويقتطعونها من السياق ويبثونها بين الطلبة ليشوشوا عليهم الحقائق التاريخية. فإذا نقول مستعينين بالله، الآن سأشرع في بياني عقيدة المدرسة الحنبلية، عقيدة المدرسة الحنبلية، وأركز على بعض النقاط فيها، فانتبهوا يا رعاكم الله. أولا، طيب نشرب شيئا من الماء. بسم الله. علينا أن ندرك ابتداء، الحمد لله، علينا أن ندرك ابتداء أن مذهب الحنابلة مذهب فقهي في أصله. هذا كلام أريد منكم أن تستمعوا إليه جملة جملة وتتعقلوا. علينا أن ندرك ابتداء أن المدرسة الحنبلية هي في أصالتها مذهب فقهي له منهجه وأصوله في دراسة المسائل الفروعية الفقهية، وليس أصالة مدرسة عقدية. حاله كحال غيره من المذاهب المتبوعة كالمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي. الآن المدرسة الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، هذه في أصلها هذه مدارس فقهية وليست مدارس عقدية، لها أصول فقه. المدرسة الحنبلية لها أصول فقه، الشافعية لها أصول فقه، المالكية لها أصول فقه، الحنفية لها أصول فقه، وهناك فروع فقهية تركها العلماء فأصبحت هذه مدارس فقهية. طيب، إذن المدرسة الحنبلية أصلا ليست مدرسة عقدية، هي في الأصل هي مدرسة فقهية حالها حال المذاهب المتبوعة كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي. فهذه المدارس مدارس فقهية، كل مدرسة رسمت منهجا في فهم مسائل الفروع المسائل الفقهية. هناك نقاط التقاء بين هذه المدارس من حيث الفقه ومن حيث أصول الفقه، وهناك نقاط افتراق ميزت كل مدرسة عن الأخرى، وكلها مذاهب خيرة، والخلاف بينها في مسائل الفقه خلاف محمود وهو رحمة للمؤمنين، كما سينص على ذلك ابن قدامة في آخر رسالته. سينص ابن قدامة في آخر لمعة الاعتقاد أن الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة خلاف محمود فيه رحمة للمؤمنين. فإذن الخلاف بين هذه المذاهب هو خلاف محمود، وهذه المذاهب كما قلنا أو هذه المدارس هي مذاهب فقهية. لكن يا ترى ما سبب تعامل كثير من الفرق والطوائف مع المدرسة الحنبلية بالذات على أنها مدرسة عقدية وليست مجرد مدرسة فقهية؟ هذا السؤال المهم. ما سبب تعامل كثير من الفرق والطوائف مع الحنابلة على أنهم مدرسة عقدية وليست مجرد مدرسة فقهية؟ المدرسة الحنبلية، الآن أجيب عن هذا السؤال فأقول المدرسة الحنبلية في الجملة أحبتي، المدرسة الحنبلية في الجملة ليس بكل روادها، في الجملة يعني السواد الأعظم منها، السواد الأعظم منها، المدرسة الحنبلية في الجملة كان لأتباعها نسق خاص في تقرير مسائل الاعتقاد مخالف للطرق الكلامية في هذا الباب. باختصار، الحنابلة الذين يتبعون المدرسة الحنبلية في الفقه السواد الأعظم فيهم كانوا يقررون مسائل الاعتقاد بنسق خاص مخالف للطرق الكلامية. ما هم النسق الخاص؟ أنهم يبنون مسائل الاعتقاد على المصادر المقبولة عند أهل السنة والجماعة في البناء العقدي، الهداية الفطرية، نصوص الكتاب والسنة، أقوال الصحابة والتابعين، والأدلة العقلية الواضحة. هذا هو النسق الخاص الذي كان يبني عليه جل الحنابلة رأيهم في الاعتقاد واتباعهم لمذهب أحمد بن حنبل. فطريقة الحنابلة كانت أقرب لطريقة الأئمة الأوائل في الاتباع وليس الابتداع، وفي الوقوف عند ما قاله الصحابة والتابعون، والبحث عما كانوا عليه رضوان الله عليهم، والإعراض عن التعمق وعن الأدلة العقلية المتكلفة، بخلاف المذاهب الفقهية الأخرى. فالحنفية، لا نسمعوا هذا الكلام وركزوا فيه، لأن المذهب الحنفي هو مذهب فقهي. طيب، ماذا وقع فيه؟ شاع عندهم طريقة الإمام الماتوريدي. لماذا أكثر رواد المدرسة الحنفية الفقهية هم في الاعتقاد على طريقة أبي منصور الماتوريدي؟ لماذا؟ السبب في ذلك ليس لأن أبا حنيفة النعمان أصالة كان ماتوريديا. أبو منصور الماتوريدي أحبتي صاحب المدرسة الماتوريدية جاء بعد أبي حنيفة النعمان بسنوات وسنوات. طيب، لماذا أكثر رواد المدرسة الحنفية هم من الماتوريدية؟ فنقول ليس لأن أبا حنيفة كان ماتوريديا في الاعتقاد، بل كانوا رحمة الله تعالى عليهم، يعني كان أبو حنيفة وتلاميذه على طريقة السلف، لكن لماذا بعد ذلك المدرسة الحنفية انتشرت فيها الطريقة الماتوريدية؟ نقول لأن أبا منصور الماتوريدي صاحب الطريقة الماتوريدية في الاعتقاد اعتنق المذهب الحنفي في الفقه، فأصبح الذين يتبعون أبا منصور الماتوريدي في الاعتقاد تبجيلا لشيخهم واحتراما له وتكريمة له يتبعون طريقته أيضا في الفقه. وبما أن أبا منصور الماتوريدي كان حنفيا في الفقه أكثر أتباعه اتبعوا المذهب الحنفي. وهذه أحبتي طريقة سائدة في الناس إلى يومنا هذا. أنت إذا أحببت شيخا ونصرته في الاعتقاد تحاول أن تنظر كل ما يفعل الشيخ تفعل مثله. فالذين نصروا طريقة أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد أحبوا هذا الشيخ وأجلوه، فنظروا ما المذهب الفقهي الذي يعتنقه أبو منصور، وجدوا أنه يعتنق المذهب الحنفي في الفقه، فأصبحت المدرسة الماتريدية تتبع أبا حنيفة في الفقه. مع الوقت وعبر التاريخ أصبح كثير من رواد المدرسة الماتريدية ينسبون العقيدة الماتريدية لأبي حنيفة، مع أن أبا حنيفة أصلا كان قبل أبي منصور الماتريدي، وعقيدته عقيدة السلف الصالح وليست عقيدة أبي منصور رحمة الله على الجميع. فهذه من خلط التاريخ، الخلط التاريخي عند الناس الذين لا يحررون ولا يبحثون عن حقائق الأمور. لأن أبا منصور الماتريدي اعتنق في الفقه مذهب أبي حنيفة، فأصبح أتباعه في الاعتقاد يعتنقون المذهب الحنفي اقتداء بشيخهم. وهذه الإشكالية التي وقعت في المذهب الحنفي وقعت بذاتها في المذهب الشافعي. ما السبب؟ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه في طوره الثاني قبل أن يعود إلى طريقة أهل السنة، في طوره الثاني كان في الفقه على طريقة الإمام الشافعي، على الأصح من كلام أهل العلم، كان في الفقه على طريقة الإمام الشافعي. فلما أصبح له أتباعه ورواده في الاعتقاد، أصبح الذين يتبعون مدرسة أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد ينظرون ما هو المذهب الفقهي لأبي الحسن الأشعري، يجدون المذهب الشافعي فيقولون إذن نحن سنتبع المذهب الشافعي، إجلالا لشيخهم أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه. هكذا أحبتي، هكذا مشى التاريخ. فنقول وهذا ما وقع بالضبط مع المدرسة الأشعرية، فإن أبي الحسن الأشعري كان شافعي المذهب على الأصح في مسائل الفقه، لذلك فشى هذا المذهب المذهب الشافعي بين أتباع المدرسة الأشعرية في الاعتقاد. وأما الإمام الشافعي فلا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالفكر الأشعري في طوره الثاني، فلا علاقة له بهذا الاعتقاد، لا هو ولا تلامذته الأوائل، فهم كانوا على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب المدرسة المالكية، دعنا نرصد المدرسة المالكية سريعا. في المدرسة المالكية أحبتي كما قلنا لأن الإمام مالك كان أكثر الأئمة نصوصا على عقيدة السلف، قل فيها الابتداع عموما، قل الابتداع فيها. وحينما فشل المذهب المالكي في شمال إفريقيا في ليبيا وتونس والمغرب الإسلامي وحتى في الأندلس، كان العلماء لفترة طويلة على عقيدة السلف الصالح التي كان يقول بها الإمام مالك بن أنس. لكن ما الذي حدث؟ في المدرسة المالكية أحبتي انتشرت العقيدة الأشعرية على يد أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه، إمام كبير رحمة الله عليه، لكنه كان على طريقة الأشعرية في طوره الثاني. فإنه الإمام أبو بكر الباقلاني كان مالكي المذهب على الأصح، هناك خلاف هل كان مالكي أو شافعي، لكن الصحيح أنه كان مالكيا، وهو من أكبر منظري المدرسة الأشعرية. فبدأت الأشاعرة تدخل في المذهب المالكي عن طريق أبي بكر الباقلاني رحمة الله تعالى عليه. ثم طبعا أبو بكر الباقلاني لم يكن في بلاد المغرب الإسلامي. طيب كيف انتشر المذهب الأشعري عند المدرسة المالكية الفقهية في المغرب الإسلامي؟ لما انتهت دولة المرابطين في المغرب الإسلامي وجاء محمد ابن تومرت الذي أسس دولة الموحدين، محمد ابن تومرت كان معتنقا للعقيدة الأشعرية، فلما أسس محمد ابن تومرت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين نشر ابن تومرت المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي، ومن هنا دخلت العقيدة الأشعرية إلى بلاد المغرب الإسلامي. وإلا قبل ذلك، قبل ابن تومرت وقبل دولة الموحدين، كانوا على عقيدة السلف الصالح. فجاء محمد ابن تومرت كما قلت في بداية المئة السادسة أسس دولة الموحدين ونشر عقيدة الأشاعرة وأمر بتدريسها في المعاهد الشرعية وسمى أتباعه. يعني هل تعرفون لماذا ابن تومرت سمى دولته دولة الموحدين؟ هو يريد أن ينبذ بمن سار على طريقة أهل السنة، فيقول دولة الموحدين، يعني نحن الموحدون بحق، وأنتم يا من تخالفون طريقة أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد لستم على التوحيد الصحيح الخالص. فهذا الاسم له مقصد من محمد بن تومرت. إذن وسمى أتباعه دولته بالموحدين لمزا لمخالفيه في الاعتقاد بأنهم ليسوا على التوحيد الخالص. وأما قبل المئة الرابعة كما قلنا، فكان جل علماء المغرب على طريقة السلف الصالح التي قررها ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، إمام كبير في المدرسة المالكية، في كتابه الرسالة في مقدمتها، وغيره من أئمة السلف. ولم يكن معروفا عندهم في المغرب الإسلامي مدارس الكلاميين طبعا. وإنما ذكرت هذه الإشارة التاريخية أحبتي ليعلم أهمية دراسة السياق التاريخي لانتشار الأقوال والفرق العقدية داخل المدارس الفقهية. نحن قررنا ابتداء أن المدرسة الحنفية والشافعية والمالكية وحتى الحنبلية هي في أساسها مدارس فقهية ليست عقدية، لكن لماذا أصبح هناك اشتباك بين المدرسة العقدية والمدرسة الفقهية؟ بسبب هذه الأمور التاريخية. مدرسة أبي حنيفة هي مدرسة فقهية، لكن لما اعتنق أبو منصور الماتوريدي الفقه الحنفي، أكثر رواد أبي منصور الماتوريدي في الاعتقاد سلكوا الفقه الحنفي، فأصبح الماتوريدية مشهور عندهم المذهب الحنفي في الفقه، وينسبون إلى أبي حنيفة أخوان الماتوريدي، وهو منها براء، يعني في المسألة خالف فيها الماتوريدي عقيدة أهل السنة. وكذلك ما حدث في العقيدة أو في المذهب الشافعي، المذهب الشافعي لأن الإمام الأكبر في المدرسة الأشعرية أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني قبل أن يعود إلى طريقة أهل السنة كان شافعي المذهب الفقهي، أحبابه وأتباع أبو الحسن الأشعري اعتنقوا المذهب الشافعي في الفقه، حتى قول الإمام الشافعي بقول أبو الحسن الأشعري مع أن أبو الحسن كان بعده. كذلك المدرسة المالكية وإن كانت أقل المدارس ابتداعا، لأن مالك كما قلنا من أكثر الأئمة نصوصا في الفقه، من أكثرهم وإن كان أحمد أكثر منه لكثرة نصوصه في أصول الدين، قل الابتداع عنده، لذلك تأخر ظهور البدع والفرق الكلامية في المذهب المالكي الفقهي، حتى جاء كما قلنا محمد بن تومرت وأدخل المدرسة الأشعرية إلى بلاد المغرب الإسلامي وأسس دولة الموحدين، وأبو بكر الباقلاني رحمة الله قبل ذلك أيضا لأنه كان مالكي المذهب انتشر المذهب الأشعري داخل المذهب الفقهي المالكي. هذا سياق تاريخي مهم عليكم أن تتصوروا لتفهموا العلاقة بين المذاهب الفقهية والفرق العقدية، لأن الطالب حينما يرى مدرسة أبي حنيفة النعمان في الفقه أكثرها ما تريدية يظن أن أبا حنيفة كان ما تريديا وهذا خطأ، أو حينما يرى أن أكثر الشافعية أو كثير من الشافعية بغض النظر أكثر أو كثير من الشافعية كانوا على عقيدة الأشاعرة يظن أن الشافعي كان أشعريا وهذا خطأ علمي تاريخي، وكذلك حينما يرى أن كثير من الأشاعرة والمفوضة على طريقة مالك على مذهب مالك في الفقه يظن أن المفوضة والأشاعرة والله قولهم قول مالك وهذا خطأ، نشأ عبر الخلط بسبب الخلط بين المدرسة الفقهية والمدرسة العقدية، المدرسة الفقهية شيء والمدرسة العقدية شيء آخر. طيب، لكن ينبغي أن يعلم أن جميع هذه المذاهب الأربع إنما أساسها، هذا الذي أريد أن أوصله، مذاهب فقهية، لكن أتباعها أتباع هذه المدارس الفقهية يختلفون في مشاربهم العقدية، ففيهم من هو على طريقة أهل السنة وفيهم من اتبع الطرق الكلامية ما بين مكثر ومقل ومقترب من السنة ومباعد عنها. إذن أحبتي باختصار، كل مدرسة فقهية تجد فيها مدارس عقدية مختلفة، فالمدرسة الحنفية في الفقه فيها من أتباعها من هو على طريقة أهل السنة والجماعة، ابن أبي العز الحنفي الذي نقرأ في الأرجوز المئية إمام كبير على المذهب الحنفي وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. إذن المدرسة الحنفية فيها من هو على طريقة أهل السنة وفيها من هو على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة الماتريدية وعلى طريقة المعتزلة وفيها الشيعة وفيها كذا وكذا. تعال المدرسة المالكية نفس الشيء، فيها من هو على طريقة أهل السنة في الاعتقاد وفيها من هو على طريقة الأشاعرة والماتريدية وسير على ذلك. المدرسة الشافعية نفس الشيء، داخل المذهب الفقهي هناك تيارات عقدية، والمدرسة الحنبلية أيضا داخلها هناك تيارات عقدية، لكن حجم الاختلاف داخل كل مدرسة يعود إلى وفرة النصوص عن الإمام، فلأن أبا حنيفة أقل الأئمة نصوصا في الاعتقاد كثرت الفرق والتيارات داخل مدرسة الفقهية، الشافعي لأنه يأتي بعده في قلة النصوص أيضا كثرت الفرق والتيارات العقدية داخل مدرسة الفقهية، مالك أكثر نصوصا من الشافعي، فهناك فرق عقدية بدعية لكنها أقل من المدرسة الشافعية، أحمد أكثر أهل الأئمة أكثر أهل العلم نصوصا في الاعتقاد، فقلت التيارات البدعية داخل مدرسته الفقهية. طيب، لكن المذهب الحنبلي، الآن سأعود إلى المدرسة الحنبلية بالتحديد، المذهب الحنبلي بالتحديد، المذهب الحنبلي حافظ عبر مراحله التاريخية في الجملة كما قلنا على نسق معين في الدرس العقدي وفي تقرير مسائل الاعتقاد على الرغم من أنه نشأت فيه تيارات بدعية كما سأبين بعد قليل، هناك تيارات بدعية نشأت داخل المدرسة الحنبلية، لكن بشكل عام المدرسة الحنبلية بحد ذاتها من وفاة الإمام أحمد بن حنبل وحتى قرون متأخرة حافظت في سوادها الأعظم على نسق عام في تقرير مسائل الاعتقاد وإن ظهرت فيها بعض الفرق البدعية. لكن في الجملة إذن لكن المذهب الحنبلي بالتحديد حافظ عبر مراحله التاريخية على نسق معين في تقرير مسائل الاعتقاد، لكن في الجملة كان لمنهجهم الخاص أكبر الأثر في عد الحنابلة مدرسة عقدية مع أنهم في الأصل مدرسة فقهية. إذن هذا أول سبب جعل كثير من الطوائف والفرق تنظر إلى المدرسة الحنبلية على أنها ليست مجرد مدرسة فقهية بل أيضا مدرسة عقدية. ما هو السبب؟ أن المدرسة الحنبلية عبر تاريخها وعبر القرون حافظت على نسق معين في النظر في مسائل الاعتقاد. المدرسة الحنبلية عبر تاريخها حافظت على نسق معين في النظر في مسائل الاعتقاد وبنائها، يعني حافظت على مصادر الاستدلال المقبولة في مسائل الاعتقاد ولم تتأثر كثيرا بمناهج المتكلمين البدعية الأدلة العقلية المتكلفة خصوصا، بخلاف المدرسة الشافعية كثر فيها الفرق، المدرسة الحنفية كثر فيها الفرق، المدرسة المالكية كثرت فيها الفرق وإن كانت أقل من المدارس الأخرى، إلا المدرسة الحنبلية. المدرسة الحنبلية عبر التاريخ حافظت في سوادها الأعظم على نسق عام في مسائل الاعتقاد وإن كان دخل فيها بعض أهل البدع لكن ليس بتلك الكثرة. وقد ساعد على ظهور هذه النظرة للمدرسة الحنبلية الآن، يعني كما قلنا محافظة الحنابلة على نسق معين في بناء مسائل الاعتقاد جعلهم عبر التاريخ مدرسة عقدية وليس مجرد مدرسة فقهية. ثانيا الذي ساعد على هذه النظرة وعلى نشوء هذا الفكر عن المدرسة الحنبلية أنها مدرسة عقدية وليست مجرد مدرسة فقهية أن كثيرا، هي ركزوا فيها الجملة قل من نبه عليها، كثير من علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم ممن خالف طريقة أهل السنة والجماعة، أعيد النص مرة أخرى، وقد ساعد على ظهور هذه النظرة للمدرسة الحنبلية عرض كثير من علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم خلافهم مع طريقة أهل السنة والجماعة على أنه خلاف مع الحنابلة. أعيد حتى تفهموا هذا أمر خطير جدا، عرض كثير من علماء الكلام من أئمة الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة عرضوا خلافهم ومشكلتهم مع طريقة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة والتابعون، لم يعرضوها على أنها خلاف مع منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم بالتأكيد هم يقولون، علماء الكلام يقولون إن طريقتنا أو منهجنا منهج السلف الصالح، هم لن يتبرؤوا من منهج السلف الصالح وإلا أصبح عندهم مشكلة. لذلك كانوا يصورون ويعرضون خلافهم مع المنهج الحق منهج أهل السنة على أنه خلاف مع الحنابلة. فلو نظرتم في كتب علماء الكلام من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يقولون مثلا حينما يعرضون الخلاف في مسألة عقدية لا يقولون وخالف فيها أحمد بن حنبل، لا يقولون وخالفنا فيها الحنابلة، وخالفنا فيها الحنابلة. فمثلا من يقرأ كتاب الرازي تأسيس التقديس للرازي كثيرا ما يذكر أن هذه المسائل التي يقررها هو خالفه فيها الحنابلة، هكذا يقول وخالف في هذه المسألة الحنابلة. طب أنت الآن في تأسيس التقديس كتاب عقدي، إيش علاقة الحنابلة في مسائل الاعتقاد؟ هذا يبين الفكرة التي أريد أن أؤكدها، أن المدرسة الحنبلية عبر التاريخ تطورت من مدرسة فقهية في أصلها وأصبحت مدرسة عقدية ينظر إليها على أنها مدرسة فقهية وفي نفس الوقت مدرسة عقدية. ففي الاعتقاد تجد علماء الكلام ينصبون الخلاف مع المدرسة الحنبلية، يقولون وخالف في هذا الحنابلة، حتى الغزالي، الغزالي كان يفعل ذلك في مصنفاته ويقول وإنما خالف في هذه المسألة الحنابلة، هذا واضح. فلما تقول الغزالي يقول وخالف في هذه المسألة العقدية الحنابلة والرازي بعده يقول وخالف في هذه المسألة العقدية الحنابلة، تكونت فكرة عبر التاريخ أن المدرسة الحنبلية هي أيضا ليست مجرد مدرسة فقهية بل هي مدرسة عقدية تسير وفق طريقة معينة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد وبنائها وهي طريقة السلف الصالح التي بيناها لكم. وهذا كما قلنا في الجملة وليس كل أتباع المذهب الحنبلي كان على هذا. فلما نصب هؤلاء وغيرهم من متقدمي علماء الكلام خلافهم العقدي مع الحنابلة وجعلوا الحنابلة ندا لهم في الاعتقاد، أصبح هناك نظرة لهذا المذهب الفقهي بأنه ليس مجرد مذهب فقهي بل هو طريقة ومسلك في الاعتقاد أيضا. وهذا يفسر لكم أحبتي، يعني الآن أظن الصورة بدأت تتضح لكم. المدرسة الحنبلية أولا عبر التاريخ اتخذت مسلكا معينا وتمسكت به في بناء عقائدها في الجملة. ثانيا، كثير من علماء الكلام نصب خلافه في الاعتقاد مع منهج أهل السنة على أنه خلاف مع المدرسة الحنبلية. فبسبب هذين العاملين ظهرت المدرسة الحنبلية في التاريخ على أنها مدرسة عقدية بالإضافة إلى أنها مدرسة فقهية، ولا إشكال في ذلك. يعني هل هذا كلام خطأ؟ وليس كلام خطأ، هذا كلام قريب من الصحة لدرجة كبيرة جدا، لكن علينا أن نهتم ونعرف أن المدرسة الشافعية الفقهية والمدرسة المالكية الفقهية والمدرسة الحنفية الفقهية كثير من روادها في الاعتقاد على طريقة أحمد بن حنبل، على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة الحنابلة. لكن سبب التشويش الذي وقع في هذه المدارس الفقهية هو ما ذكرته لكم، ولا أريد أن أكرره الآن، وما ذكرته في بداية المحاضرة. ولأن المدرسة الحنبلية أصبحت وإلى الآن تدل على طريقة معينة في بناء مسائل الاعتقاد وليس مجرد بناء الفقه، نحيت المدرسة الحنبلية في كثير من الدول عن ملك عن امتلاك زمام المبادرة. المدرسة الحنبلية كان يخشى منها، لذلك كانت تنحى في الدول التي ظهرت فيها البدع عبر التاريخ عن ملك زمام المبادرة، تنحى عن القضاء، تنحى عن الإمامة، يحاول أن يهمشوا، أن يقلل من أثرهم. هذا في الدول التي امتلك زمام المبادرة فيها علماء الكلام. أي دولة امتلك زمام المبادرة فيها علماء الكلام كانوا يسعون لتهميش دور المدرسة الحنبلية، إلا إذا وجدوا حنبليا ليس على طريقة الحنابلة بحق يمكن أن يتبنى وأن يبرز على أنه هذا هو الحنبلي بحق، لكن بشكل عام كانوا يتخوفون من المدرسة الحنبلية. وفي وقتنا الحاضر أحبتي أنتم ترون ذلك، كيف يعني هناك خشية من انتشار المذهب الحنبلي وخشية من تدريس المذهب الحنبلي في الدول التي تسعى الآن في وقتنا المعاصر إلى نشر العقيدة الأشعرية والماتريدية. تجدونهم يحرصون على تهميش المذهب الحنبلي وعدم إظهاره، وكأنه مذهب ليس بموجود ولم يوجد عبر تاريخ الأمة، مع أنها مدرسة تاريخية عميقة في تراثها الفقهي والأصولي والعقدي. لكن لماذا تهمش؟ انظروا في الدول المعاصرة التي تسعى لنشر عقيدة الأشاعرة والماتريدية والعقائد الكلامية عموما، تجد الذين يملكون زمام المبادرة فيها من أهل الكلام يحاولون تهميش المدرسة الحنبلية، لأنهم يدركون أن المدرسة الحنبلية ليست مجرد مدرسة فقهية، بل هي مسلك أيضا عقدي، مسلك في النظر في مسالك الاعتقاد، حافظ على طريقة أهل السنة والجماعة وصمد عليها في بنائه وفي تفكيره وفي نظرته. إذن هذه النظرة الأولى التي أتكلم فيها، أن كيف أصبحت المدرسة الحنبلية من مدرسة فقهية إلى مدرسة عقدية، وما الفرق بين المدرسة الحنبلية والمدارس الفقهية الأخرى. أظن أن الصورة تشكلت لديكم. الآن أعود فأقول، يعني الآن سأتكلم عن المدرسة الحنبلية بالتحديد، يعني أنا قلت لكم هناك تشويش إذا قلتم يا شيخ أن المدرسة الحنبلية أصبحت مدرسة عقدية وجعلها علماء الكلام ندا لهم. إذن الأصل أن تكون المدرسة الحنبلية واضحة في اعتقادها بحيث يجعلها علماء الكلام ندا لهم. فهل فعلا المدرسة الحنبلية على قلب رجل واحد في مسالك الاعتقاد؟ وهل يوجد تيارات داخل هذه المدرسة الواحدة؟ وما سبب الخلاف المعاصر في تحديد المدرسة الحنبلية؟ لأنه أحبتي الآن للأسف بعض المتكلمين المعاصرين ومن يسير على طريقة علماء الكلام يحاول أن يصور أن المدرسة الحنبلية أيضا هي لا خلاف بينها كبير ومع أقوال المتكلمين، حتى يصور أن الذي يسير على طريقة أهل السنة والجماعة هم مجموعة من الشذاذ، فحتى المدرسة الحنبلية هي على طريقة علماء الكلام. وهذا في الحقيقة تشويه للتاريخ وتلاعب به، تشويه للتاريخ وتلاعب به. وللأسف بعض الحنابلة اغتروا بكلام علماء الكلام، اغتروا، فأصبح بعض الحنابلة من ضعاف العلم، من ضعاف الحنابلة يحاولون أن يأخذوا المدرسة الحنبلية إلى صف المدارس الكلامية، ويحاولون أن يظهروا أن جميع المدارس الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية هي مدارس تقول في الاعتقاد بقول واحد، بقول علماء الكلام الأشاعرة والمعتزلة أو المفوضة أو ما شابه ذلك على اختلاف المناهج الكلامية. فهذا في الحقيقة أمر يحتاج إلى تروي وهدوء. نحن نقول أحبتي المدرسة الحنبلية عبر التاريخ نعم أصبحت مدرسة عقدية، في الخط العام لها نسخ معين في تقرير مسائل الاعتقاد، لكن لا يمنع هذا وجود بعض التيارات داخل المدرسة الحنبلية، وجود بعض التيارات داخل المدرسة الحنبلية لم توفق تماما إلى إصابة عقيدة أهل السنة والجماعة. يوجد. طيب دعونا نخوض المدرسة الحنبلية فنقول ما هي طريقة الحنابلة في الاعتقاد. سأقسم كلامي الآن إلى نقاط حتى أبين هذه المسألة، ما هي طريقة الحنابلة في الاعتقاد. فأقول هناك مجموعة من النقاط ستجلي لنا مفهوم المدرسة الحنبلية في الاعتقاد. أولا، تمتاز المدرسة الحنبلية كمدرسة عقدية عن المدارس العقدية الأخرى الكلامية الأشعرية. الآن لما أقول المدرسة الحنبلية كمدرسة عقدية لا أقابلها بالمدرسة الشافعية أو المالكية أو الحنفية، هذا خطأ. حينما أقول المدرسة الحنبلية كمدرسة عقدية الآن أنا أقابلها بالمدرسة الكلامية، لاحظوا، حينما أقول المدرسة الحنبلية في الاعتقاد هنا المقابل لها المدرسة الكلامية، لكن حينما أقول المدرسة الحنبلية في الفقه هنا يقابلها المدرسة الشافعية والمالكية والحنفية. فأقول أولا، تمتاز المدرسة الحنبلية في الاعتقاد عن المدارس العقدية الأخرى الكلامية بعدة ميزات. أولا، ألف، يعني قلة المادة الكلامية والأقيسة العقلية المتكلفة في كتب الحنابلة في الاعتقاد، وهذا يعرف بالنظر والاستقراء لكتب الحنابلة التي سطروها في هذا العلم، فهناك كمية لا بأس بها من هذه المصنفات داخل المذهب، سواء المصنفات التي تركها الإمام أحمد بن حنبل نفسه في مسائل الاعتقاد أو جمعها تلاميذه بعد ذلك كالخلال من فتاويه وأقواله، أو الكتب والرسائل التي صنفها علماء المذهب. فأنت لو أتيت بكتب الحنابلة في الاعتقاد بدءا من كتب أحمد بن حنبل، له كتب في الاعتقاد وفتاويه التي جمعت إلى ما بعد ذلك، وجمعتها ونظرت فيها، تجد أنه لا يعتمدون على الأقيسة العقلية المتكلفة في بناء مسائل الاعتقاد في الجملة، وإنما يعتمدون على مصادر الاستدلال المقبولة. هذه أول ميزة للمدرسة الحنبلية في الاعتقاد التي هي مدرسة السلف الصالح، التي هي طريقة أهل السنة والجماعة في البناء العقدي، لا فرق. لكن أنا احتجت أقول المدرسة الحنبلية لأن هناك أناس يحتاجون لتوضيح ما هي المدرسة الحنبلية. ب، قلة الخلاف العقدي داخل المدرسة الحنبلية. المدرسة الحنبلية في سوادها الأعظم تسير على طريقة أهل السنة والجماعة، يوجد فيها تيارات أخرى سنذكرها بعد قليل، يوجد لكنها قليلة ومحدودة الأثر وليست هي السواد الأعظم في المدرسة الحنبلية. إذن قلة الخلاف العقدي داخل المدرسة الحنبلية وخفة الابتداع الذي وقع به بعضهم، يعني حتى الذين ابتدعوا داخل المدرسة الحنبلية وخالفوا منهج أهل السنة فإن بدعهم تكون محدودة جدا قليلة، ويكونون يعني مخلطين، أخذوا شيئا من طرق أهل السنة وأخذوا شيئا من طرق أهل الكلام. أما الابتداع الكبير والشنيع فهذا نادر جدا جدا داخل الصف الحنبلي. يقول ابن تيمية على هذه النقطة تعليقا، وما فيهم من البدع، أي في المدرسة الحنبلية وما فيهم من البدع، فهو أخف من بدع غيرهم. لماذا؟ لأن كلام أحمد بن حنبل في أصول الدين والفقه وبيانه لذلك بالكتاب والسنة أكثر من غيره. النقطة الثالثة، كثرة التخريج على أقوال الإمام أحمد بن حنبل والرجوع إليها في مسائل الاعتقاد نتيجة وفرة المادة العقدية عنده. هذه ثلاثة نقاط، ألف با جيم، هي التي تميز المدرسة الحنبلية في الاعتقاد عن المدارس الكلامية. الاعتماد في بناء الاعتقاد على أصول أهل السنة والجماعة والابتعاد عن الأقيسة العقلية المتكلفة، وانظروا في كتب الحنابلة في الاعتقاد. ثانيا، قلة الخلاف العقدي داخل المدرسة الحنبلية وخفة الابتداع لدرجة كبيرة. ثالثا، كثرة التخريج على أقوال الإمام والاستعانة بها لوفرة النصوص المنقولة عنه. فهذه ألف وباء وجيم تبين لنا ميزات المدرسة الحنبلية في الاعتقاد. إذن انتهينا من النقطة الأولى، أنتقل الآن لنقطة ثانية فأقول فيها، مذهب الحنابلة أحبتي كغيره من المذاهب الأخرى نشأ في داخله كما قلنا تيارات عقدية متعددة، كما أن المذاهب الأخرى الفقهية يوجد في داخلها تيارات عقدية متعددة. لذلك يقول ابن تيمية في بيانه لوقوع الاختلاف داخل المدرسة الحنبلية، يقول ابن تيمية، ما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي تنفيه طائفة أخرى منهم، يعني هناك من يثبت في مسائل الصفات الصفات لله، وهناك من ينفي الصفات، وهذه من أهم مسائل الاعتقاد، مسألة الأسماء والصفات. ومنهم من يقف في المنتصف، يمسك عن النفي والإثبات على طريقة المفوضة. فباختصار، وهذا الذي يهم الآن، ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف. هذا كلام ابن تيمية واضح، يقول الحنابلة فيهم جنس التنازع، يعني فيهم تيارات داخل المدرسة الموجود في سائر الطوائف، لكن هذا استدراك مهم، لكن نزاعهم في مسائل الدق، يعني الخلاف داخل المدرسة الحنبلية بين رواد هذه المدرسة في الاعتقاد في المسائل الدقيقة جدا، وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار. وعموما يعني ابن تيمية هو أفضل من رصد المدرسة الحنبلية ورصد الاختلافات بينها وقارن بينها وبين المدارس الأخرى، فكلامه واضح في هذا الباب. وهنا أبين لكم، إذن النقطة الثانية قلنا فيها المدرسة الحنبلية كغيرها من المدارس نشأ في داخلها تيارات، لكنها يعني حجم التيارات داخل المدرسة الحنبلية أقل من حجم التيارات العقدية داخل المذاهب الفقهية الأخرى. طيب دعونا نرصد هذه التيارات، ما هي التيارات التي ظهرت داخل المدرسة الحنبلية؟ طيب قبل أن أرصد التيارات العقدية سأرصد الأقوال العقدية، سأرصد الأقوال العقدية التي ظهرت داخل المدرسة الحنبلية، ثم بعد ذلك أرصد التيارات العقدية، لأن ليس كل قول عقدي تكلم به عالم من علماء الحنابلة يشكل تيارا عقديا داخل المذهب، ليس كل قول عقدي تكلم به أحد الحنابلة يشكل تيارا داخل المذهب. فهناك أقوال عقدية ما ظهرت إلا عند 2 أو 3 أو 4، فهذه ليست تيار. فأولا سأقول عن الأقوال التي ظهرت داخل المدرسة الحنبلية، ثم سنرصد التيارات التي ظهرت. فأقول الأقوال العقدية الموجودة داخل المدرسة الحنبلية 5، هذه أقوال ظهرت عبر التاريخ. أولا قول أهل السنة والجماعة، هذا القول هو قول أكثر الحنابلة بدءا من الإمام أحمد بن حنبل وتلامذة الإمام انتقالا لابن بطة ومن في طبقته وابن هبيرة، ثم إلى ابن قدام المقدسي وصولا إلى ابن تيمية وابن القي وابن رجب وابن مفلح وحتى وقتنا المعاصر، امتداد تاريخي لقول أهل السنة والجماعة داخل المدرسة الحنبلية. القول الثاني الذي ظهر في المدرسة الحنبلية قول يميل إلى أصول المعتزلة، ومن أشهر القائلين بهذا القول أبو الوفاء بن عقيل، ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه، قبل أن يعود إلى طريقة علماء الحديث. ابن عقيل مر بأطوار في حياته، كان أولا على طريقة المعتزلة ثم عاد لينتصر إلى أهل الحديث عموما. فابن عقيل كان يمثل في طور من أطواره القول الاعتزالي داخل المدرسة الحنبلية. ثالثا قول يميل إلى طريقة الكلابية والأشاعرة، قول يميل إلى طريقة الكلابية والأشاعرة، وهذا أشهر من نصره أو سار عليه في المذهب ابن الزاغوني وابن الجوزي والتميميون، مجموعة من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وعبد الواحد التميمي، هؤلاء كانوا يسيرون في كثير من أصولهم. ترى حتى هؤلاء حينما نقول قول يمين إلى الكلابية أنا أقصد كلمة يميل، أنه لم يتبنى المدرسة الكلابية والأشعرية بكل حذافيرها، بل يعني تأثر بشيء من أصول المدرسة الكلامية والأشعرة. وهذا كما قلنا يمثل ابن الزاغوني ابن الجوزي التميميون وأبو يعلى في بعض مصنفاته، لأن أبا يعلى مشكلة في المدرسة الحنبلية، لأنه أبو يعلى عنده اضطراب حقيقة في تقرير مسائل الاعتقاد، ففي بعض الكتب يقرر مسائل الاعتقاد على وجه فيه غلو في الإثبات، وفي كتب أخرى يقررها على طريقة الكلابية والأشاعرة، فحدث عنده اضطراب في بعض مسائل الاعتقاد، وإن كان إمام جليل أبو يعلى رحمة الله عليه، لكن في مسائل الاعتقاد بالتحديد عنده شيء من الاضطراب. إذن هذا القول الثالث، قول يميل إلى الكلابية والأشاعرة. القول الرابع قول يميل إلى كلام الفلاسفة. تصوروا يعني داخل المدرسة الحنبلية البعض يتبنى رأي الفلاسفة، وهذا أشهر من قال به أبو الفضل ابن الصابوني. القول الرابع أو الخامس عفوا قول يميل إلى غلاة المشبهة، وعندهم زيادة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، قول يميل إلى طريقة غلاة المشبهة، وأشهر القائلين به ابن حامد، ابن حامد وهو آخر رجل في من متقدمي الحنابل، لأن المدرسة الحنبلية هناك متقدمون هناك متوسطون هناك متأخرون، آخر رجل في المتقدمين وعنده نهاية المتقدمين هو ابن حامد. فابن حامد عنده كان غلو في التشبيه وغلو أو زيادة في الإثبات، يعني خلينا بدل ما نقول غلو نقول زيادة في الإثبات، كان عنده زيادة في الإثبات جعلت كثير من الأئمة يصنفه من غلاة المشبهة. إذن هذه خمسة أقوال: قول على طريقة أهل السنة، قول على طريقة المعتزلة، قول على طريقة الكلابية والأشاعرة، قول على طريقة الفلاسفة، قول على طريقة غلاة المشبهة. هذه الأقوال الخمسة وجدت داخل المدرسة الحنبلية، لكن كما قلنا ليس كل قول منها كان يشكل تيار، وإنما التيارات التي نشأت من هذه الأقوال في الحقيقة ثلاثة. التيارات ثلاثة: التيار الأول هو التيار المحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم، التيار الثاني تيار تأثر بأصول الكلابية والأشاعرة، هذا التيار كان موجود بشيء من الزخم داخل المدرسة الأشعرية داخل المدرسة الحنبلية لكنه ليس هو السواد الأعظم فيها. إذن تيار تأثر بأصول الكلابية والأشاعرة لكنه لم يتبنى المدرسة الأشعرية كفكر عقدي، بل ربما أخذ من الأشاعرة والكلابية بعض العقائد وترك منها بعضا، وهذا كما قلنا كان يمثله التميميون وابن الزاغوني وابن الجوزي، حتى ابن الجوزي عنده اضطراب، يعني لا تظن أنه كان على طريقة واحدة. ثالثا التيار الثالث تيار الغالي في الإثبات الذي عنده غلو في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، غلو في الإثبات وزيادة فيه، وهذا التيار كما قلنا شكله ابن حامد رحمة الله عليه، وتأثر بابن حامد أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات قبل أن يعود أبو يعلى إلى طريقة أخرى، طريقة قريبة من طريقة الأشاعر والكلابية، فأبو يعلى كان مضطربا لكن ابن حامد كان على طريقة من غلا في التشبيه أو عنده زيادة في الإثبات. فهذه هي التيارات الثلاثة التي كانت داخل المدرسة الحنبلية، لكن التيار المعتزلي والتيار الفلسفي وجود نادر جدا، لذلك هي أقوال لكنها ليست تيارات. أما التيارات فهي ثلاث: تيار أهل السنة وهو السواد الأعظم في الحنابلة، التيار الثاني تيار الكلابية والأشاعرة الذين مالوا إلى طريقة الأشاعرة والمتكلمين لكن كما قلنا لم يميلوا ميلا كاملا، يعني حتى الذين مالوا من الحنابل إلى طريقة المتكلمين يبقى هناك عندهم يعني منازعة، يريدون طريقة المتكلمين لكنهم يدركون أن أكثر الحنابلة على طريقة أهل السنة وعلى أصول أهل السنة، فتجدهم يعني في حل وسط، أحيانا يأخذون من هذا ويأخذون من هذا. والطريقة الثالثة أو التيار الثالث تيار من عنده زيادة في الإثبات، وهذا في الحقيقة تيار وجد داخل المدرسة الحنبلية أيضا بزخم، الذين عندهم غلو في الإثبات، تيار وجد داخل المدرسة الحنبلية بزخم، ومن يقرأ النصوص التاريخية يدرك أن هذا التيار كان يشكل مشكلة وكان للأسف مبررا لتطاول علماء الكلام على الحنابلة. تطاول بعض علماء الكلام على الحنابلة بسبب وجود غلاة المشبهة فيهم الذين وفروا الداعي لانتقاد علماء الكلام للحنابل وليقولوا لهم أنتم مشبهة وتشبهون الله بالخلق، وفي الحقيقة أكثر الحنابل لم يكونوا على هذا، وإنما التيار الذي غلا في الإثبات هو الذي للأسف منح هذه الصورة للمدرسة الحنبلية ووافق هوى طبعا عند علماء المتكلمين. طيب أدق من رصد الآن هذه التيارات يا شيخ، يعني أنت هذا الرصد التاريخي التيارات داخل الحنابل، هل هناك من سبق إليه وتكلم به؟ نعم، ابن تيمية هو كما قلنا رصد هذه التيارات داخل المدرسة الحنبلية، يقول في نص أقرأه سريعا، يقول: وأما الحنبلية يقول ابن تيمية: وأما الحنبلية فأبو عبد الله ابن حامد قوي في الإثبات، يعني يزيد في الإثبات، جاد فيه، وسلك طريقته صاحبه القاضي أبو يعلى، طبعا في أحد أطواره، يعني أبو يعلى كما قلنا شخصية عندها مشكلة في باب الاعتقاد لكثرة تنقلها، لكنه ألين منه، يعني أبو يعلى غلا في الإثبات في فترة من فتراته، غلا في الإثبات، وفي كتابه إبطال التأويلات واضح الغلو في باب الإثبات، لكنه يبقى أخف من ابن حامد في هذا الباب وأبعد عن الزيادة في الإثبات. يعني ابن تيمية يعبر بمفهوم الزيادة في الإثبات، وأنا قلت الغلو في الإثبات، فالغلو في الإثبات هو الزيادة في الإثبات، وهذا خطأ، يعني الغلو في الإثبات ليس شيء يمدح به الشخص كما قد يظن بعض الجهال، الغلو في الإثبات خطأ ويوفر الداعي للمتكلمين ليطعنوا في عقيدة السلف الصالح، فأنت لست مميزا حينما تغلو في إثبات شيء لم تقل به النصوص وتقولها وتحملها ما لا تحتمل، فالزيادة في الإثبات منهج خاطئ مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. وكثير من الحنابلة زادوا في الإثبات، لاحظ ابن تيمية متجرد يقول كثير من الحنابلة عندهم غلو في الإثبات، وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويلات، ورد فيه على ابن فورك شيخ القشيري، وكان الخليفة وغيره مائلين إليه إلى أبي يعلى ابتداء. فلما صار للقشيرية دولة، ولاحظوا أحبتي دائما العقائد حينما تنتصر بالدول وتتكل على الخلفاء والسلاطين تسود. فعلا السلطان والحاكم له دور كبير في نشر العقائد الحقة أو العقائد الباطلة. فإذا السلطان تبنى عقيدة أهل السنة والجماعة تنتشر هذه السنة ويعم الخير، وإذا تبنى عقائد الكلاميين كما حدث مع أحمد بن حنبل لما تبنى السلاطين أو تبنى السلاطين لما تبنى السلاطين عقيدة المعتزلة في خلق القرآن، انظروا كيف انتشر الفساد في المجتمع. فالمهم يقول يعني ابن تيمية يقول يعني واضح كان هناك مشكلة بين أبي يعلى الحنبلي وبين القشيرية، ولما كانت ابتداء الدولة لأنصار أبي يعلى كان ظاهرا، ثم بعد ذلك أصبحت الدولة لأنصار القشيرية، فظهر القشيرية وتعرضوا لفتنة كبيرة، يعني وقعت فتنة كبيرة بين الفرائية أنصار أبي يعلى الفراء وبين القشيرية. لاحظوا عبر التاريخ كيف العقائد تسبب دائما شحناء وفتن وسفك دماء، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أنا يهمني ما قاله عن أبي حامد أنه كان عنده زيادة في الإثبات. ثم انتقل ابن تيمية فقال: وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة، هي طريقة أهل السنة والجماعة، كأبي بكر الآجري في الشريعة واللالكائي في السنة والخلال وأمثاله، وقريب منه وإلى طريقته الشيخ أبو محمد اللي هو ابن قدامة صاحب لمعة الاعتقاد. فإذا ابن تيمية يصنف ابن قدامة على أنه على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة علماء الحديث، على طريقة ابن بطة والآجري واللالكائي والخلال، لكنه قال وقريب منه وإلى طريقته يميل. لماذا ابن يعني كأن ابن تيمية يريد أن يقول أن ابن قدامة في جل حاله على طريقة أهل السنة؟ يعني هل ابن قدامة عنده شيء من المخالفات؟ هذا سنرصد أحبتي حينما ندرس لمعة الاعتقاد، سنرصد بعض المخالفات لابن قدامة لمنهج أهل السنة، لكنه في العموم على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم انتقل ابن تيمية فقال: وأما التميميون كأبي الحسن وابنه وابن ابنه رزق الله فهم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم، إلى موافقة الكلاميين، ولهذا تتبعهم الصوفية، الصوفية من الحنابلة، الحنابلة فيهم صوفية؟ إيه نعم فيهم صوفية، ويميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني والبيهقي. الباقلاني والبيهقي يا أحبتي كان لهم صداقة مع أنهم يعني من علماء الأشاعرة، طبعا البيهقي هو من علماء الحديث ومن علماء الحديث الأشاعرة البيهقي، وأما الباقلاني فهو من رؤوس الكلاميين الأشاعرة. هؤلاء كانوا يميلون لطائفة من الحنابلة، كانوا يميلون إلى التميميين، كانوا يميلون إلى التميميين. أبو بكر الباقلاني والبيهقي كانوا يحبون هؤلاء. التميميون من الحنابلة كما قلنا كانوا متأثرين ببعض أصول المتكلمين وبعض أصول الأشاعرة، فهذا التقارب العقدي بين التميميين من الحنابلة وبين أبي بكر الباقلاني والبيهقي جعل بينهم شيء من الود والاقتراب ويعني الصحبة. قال وابن تيمية بعد ذلك: وأما ابن عقيل فإذا انحرف، وهذا في بداية أمره، وقع في كلامه مادة قوية اعتزالية في الصفات والقدر وغيرها من أبواب الاعتقاد، بحيث يكون الأشعري أحسن حالا منه، يكون أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني أحسن حال من ابن عقيل الحنبلي في مسائل الاعتقاد. ولهذا يقول ابن تيمية: كان بعض الحنابلة يقول الحنبلي الذي يريد أن يصور نفسه أنه على طريقة أهل السنة يقول أنا وسط بين ابن عقيل وبين ابن حامد، لأن ابن حامد كان غلو في الإثبات وابن عقيل غلو في نفي الصفات وتعطيلها على طريقة المعتزلة. فإذا أراد أحد الحنابل أن يصور أنه معتدل يقول أنا وسط بين ابن عقيل وبين ابن حامد. طبعا هذا الرصد التاريخي لابن تيمية أنا لخصته لكم في عندما ذكرت الأقوال داخل المدرسة الحنبلية في الاعتقاد، ثم ذكرت التيارات العقدية التي هي داخل المذهب، لكن أردت أن أنقل لكم هذه النصوص لابن تيمية حتى تعرفوا أن هذا الكلام الذي أقوله ليس من يعني بنات أفكاري أو باستنتاج، بل كلام ينص عليه الأئمة الكبار الذين رصدوا حركة التاريخ. فأقول بعد هذا الكلام وبعد رصد كلام ابن تيمية وبهذا التحليل لابن تيمية ولكلامنا يظهر لنا أمران: أولا، من ادعى أن كل ما يقرره الحنابلة في كتبهم موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة فقد جانب الصواب. يعني هناك من يغلو فيقول كل الحنابلة على طريقة أهل السنة والجماعة وكل ما يقرره الحنابلة على طريقة أهل السنة، نقول هذا الإطلاق ليس بصواب، الآن عرفنا أن المدرسة الحنبلية في داخلها تيارات عقدية، وإن كان التيار الغالب تيار أهل السنة والجماعة، لكن هناك تيارات أخرى يجب أن تنظر فيها وتعرف هذا الحنبلي يسير على أي تيار من تيارات الحنابلة. إذن من ادعى أن كل ما يقرره الحنابلة في كتبهم موافق لعقيدة أهل السنة فقد جان والصواب، فهناك توجهات عقدية متنوعة كما بينا، وكل توجه عقدي داخل المدرسة الحنبلية يحاول أن يسحب المذهب إليه، ويحاول أن يخرج أقوال الإمام على أقوالهم. يعني فمن يسير على طريقة الكلابية والأشاعرة من الحنابلة يحاولون أن يخرجوا بعض النصوص المتشابهة لأحمد بن حنبل على طريقة الكلابية والأشاعري، ومن يسير على طريقة غلاة الإثبات أو الزيادة في الإثبات كابن حامد ومن سار على مدرسته يحاول أن يأتي بنصوص لأحمد بن حنبل في الإثبات تنصر طريقته. وأما أهل السنة والجماعة فهم الوسط دائما. طيب، هذا الملحوظة الأولى. الملحوظة الأولى كما قلنا أن من يقول أن كل كتب الحنابلة هي على طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد هذا خطأ. جلها كثير منها صحيح، لكن كلها لا، لأن هناك حنابلة ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة بالضبط. ثانيا، هذا التحليل الثاني يقابل الأول. أقول فيه: من ادعى أن فضلاء الحنابلة وأن أكثر الحنابلة كانوا يسيرون على طريقة الأشاعرة والمفوضة، كثير من المعاصرين يقول هذا الادعاء، من ادعى أن فضلاء الحنابلة وأكثر الحنابلة كانوا يسيرون على طريقة الأشاعرة في مسائل الصفات فقد جانب الصواب. وللأسف الذي أخطأ في هذا عالم كبير وهو تاج الدين السبكي، الذي جازف في ادعائه أن فضلاء الحنابلة ساروا على طريقة المدرسة الأشعرية، بل الواقع يثبت خلاف قوله والاستقراء يثبت خلاف قوله تماما. فأكثرهم، أكثر الحنابلة، كان مناوئا رافضا للمدرسة الكلامية، ومن تأثر منهم بالمدرسة الكلامية كالتميميين كان تأثره بها في جانب دون جانب. فإياك أن تقول والله المدرسة الحنبلية كانت على طريقة الأشاعرة أو على طريقة علماء الكلام عموما، هذا خطأ تاريخي. لو كنت معتقدا لطريقة الأشاعرة، لكن كن منصفا وقرأ التاريخ بحق، وإياك أن تزور حقائق التاريخ، لأنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل كلمة تقولها. إياك أن تتبنى منهجا في رصد الحنابلة قبل أن تقرأ بحق كتب الحنابلة. اقرأ وارصد وتكلم بعلم لا أحد يناقش، أما أن يكون الكلام مقتطعا من سياقه وفيه مجازفات في الإطلاق ومن دون استقراء بحق فهذا لا يقبل أبدا. يعني أشعر أنني ربما تجاوزت الحد المطلوب في محاضرة اليوم، وما زلت لم أكمل رصدي لبعض الظواهر. طيب، بقي شيء قليل في رصدي للمدرسة الحنبلية في الاعتقاد، يعني بعض النقاط أتركها إن شاء الله للمحاضرة القادمة، يعني نقاط محدودة جدا ولن أتكلم بها اليوم. طيب سامحوني، دعوني أتكلم بها اليوم حتى أخلص من كلامي عن المدرسة الحنبلية. أقول أحبتي، ثالثا، أسباب ظهور التوجهات العقدية المختلفة داخل المدرسة الحنبلية. يعني يا شيخ، طب إذا كانت المدرسة الحنبلية تأخذ من أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، ما سبب ظهور هذه التيارات العقدية داخل المدرسة الحنبلية؟ فأقول أسباب ظهور التوجهات العقدية المختلفة داخل المدرسة الحنبلية يمكن إعادتها إلى الأمور التالية. أولا، الخطأ في الرواية والنقل عن الإمام. هناك روايات منقولة عن الإمام بشكل خطأ، إما لضعف الراوي، أو هناك من تقول على الإمام ما لم يقل، أو هناك من نقل الرواية بالمعنى. إذن السبب الأول لظهور التيارات العقدية داخل المدرسة الحنبلية، أظن أحبتي أن الكلام سيطول، يعني لا أريد أن أجمل الكلام حتى لا تذهب الفائدة عليكم. إذن نترك هذا الكلام إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.